السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد قال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ووفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وانت طيب، الله يغفر لي ولك. دلوقتي والله انا في اخ صغير يعني احد الشباب دي قال ان هو راح بعيد ليله العيد، يعني وقع في الزنا، وطلب مني ان انا انصحه بحيث ان هو يعني انا كنت طالع الاخ دوت ان هو يجي يصلي وهو كلامنا، فانا اوجه له النصيحه ازاي او يا اخي ما تستفتحش الكلام بهذا الكلام. نستفتح درسنا بمثل هذا الكلام؟ هل كل من قال إن شخصا وقع في الزنا هذا قاذف يجلد؟ هذا قاذف يجلد، هذا قاذف يجلد 80 جلدة. لو الشرع يقام يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. لا تقبل التهم بهذه الطريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا رب دايما نصابك كده ونخدم لينا. وياك يا رب. تفضل. عندي سؤالين مهمين يعني الصراحة. تفضل يا حبيبي. السؤال الأول، في واحد صاحب يعني صوم بتاع رمضان بينام مثلا خلينا نقول مثلا الساعة 7 أو 8 الصبح، بيصحى قبل أذان المغرب مثلا بنص ساعة ساعة إلا ربع، فما بيجيب مع صلاة الظهر مع العصر قبل المغرب بساعة مثلا أو ساعة إلا ربع. ده السؤال الأول. يعني إيه؟ مش فاهم كلامك يعني. يعني هو بينام حضرتك بينام الساعة 7 أو 8 الصبح. أنت تسأل عن صحة الصيام أو تسأل عن شيء آخر؟ الصيام صحيح. وهو بيصلي الظهر مع العصر قبل المغرب بساعة مثلا. الصيام صحيح. الصيام صحيح. الصيام صحيح؟ نعم. الصيام صحيح. تمام. السؤال الثاني، في واحد يدخن الحشيش في رمضان بس بالليل مش النهار، فده يا أخي مرتكب كبيرة، الله يسلمكم، بس اسألوا أسئلة تنفع المسلمين، الله يكرمك. استغفر الله واتوب اليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. انا حتى مش عارف اساله بقى. تفضل. انت عارف احنا دلوقتي يعني الحرس الالكتروني دلوقتي الناس يعني بيشوفوا بعض التعليقات من نسال الله ان يكشف عنهم كل كرب وان يذهب عنهم كل ضر وان ينجيهم وان يحفظهم وأن يكشف عنهم كل بلاء. لا داعي، الله يهديهم، بس نسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا المسلمين المتضررين في كل مكان. نفس أنا يا ربي اهدينا وإياك وإياهم. السلام عليكم. الله يغفر لنا ولكم يا رب، وانصر الإسلام والمسلمين. الله ينصر الإسلام والمسلمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم تفضل. حضرتك عم الشيخ، أنا متزوجة بقالي 15 سنة. زوجي كان مرتبط بواحدة قبل أنا ما أتجوزه، كده أتجوزه الجواز اللي هو العادي. لا نقبل، لا نقبل كلامك في زوجك على الملأ وفضيحتك لزوجك على الملأ. تصل على الخاص، لا يجوز أن تفضحي زوجك على الملأ وقد تكوني كاذبة. حديث أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كسر الخبث، حديث ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عندي سؤالين يا شيخ. اتفضلي. حضرتك هل يجوز شراء الذهب وبعض القسط؟ لا لا يجوز، لا يجوز. بس حضرتك ذهب القسط يعني هل بتبقى بتراضي بين الطرفين ولا بترجع عليه مدة معينة؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. لا يجوز بيع الذهب بالآجل أبدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب. يا أختي اصبري علي أجاوب يا أختي، الله يهديك. بس لا يجوز بيع الذهب بالآجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، وهاء وهاء. هذا عن بيع الذهب، لا يجوز بيعه بالتقسيط. أما عن سائر السلع غير الذهب والفضة فيجوز إذا كان الشخص يمتلكها أن يبيعها بالتقسيط بالسعر الذي يريد ويتراضى عليه الطرفان، لقول الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مع السلامة. حكم الصلاة، هل هناك راوي ثقة في نفس الوقت مدلس؟ نعم هناك راوي ثقة في نفس الوقت مدلس، لازم كان تعرف معنى التدليس. فمثلا أنت إذا ذكرت مثلا كنا زيد معاصر لعمر، زيد معاصر لعمر، فقال زيد قال عمر، وقد سمع منه هذا الكلام بواسطة لكن أسقط الواسطة، يكون زيد مدلس. بحكم قال لزوجتي إن فعلت كذا تكونين حرام علي مثل أمي وأختي، هذا عليه كفارة ظهار إن فعلت الشيء الذي نهاه عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ مصطفى، يعني المرض بيبقى كفارة للذنوب حتى لو يعني البني آدم بيبقى مثلا تعبان أو كده، هو راضي كل حاجة الحمد لله كل شيء، بس ممكن يبقى تعبان مثلا من المرض أو يعني ضعيف أو كده، يعني مش بيعترض ولا حاجة، فالمرض ساعتها بيبقى برضه كفارة للذنوب إن شاء الله؟ المرض قد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات كما كان في شأن أيوب عليه السلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد يكون المرض عقوبة في حال ما إذا كان الشخص عاصيا، وذلك لقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فقد يكون المرض اختبارا لينظر هل يصبر أم يجر، والله أعلم. ومنه قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بارك الله فيك. الله يوفقنا وإياكم. هل من اغتسلت من الحيض عصرا في رمضان صومها صلاة صومها باطل؟ قولكم في بكرة بنت عقبة لا أعلم عنها شيئا بسند ثابت. زوجته الحامل أفطرت في رمضان خوفا على الجنين، هل لها أن تصوم ستا من شوال قبل قضاء رمضان؟ لها ذلك، لأن أمد القضاء موسع. يا مصطفى بن أنور خلاص أعرض عن سؤالك يا أخي، لا تكرر، الله يحفظك الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت أسأل هذا بخصوص، هل دعاء الأم على الطفل يعني تدعي على أولادها على أي حاجة؟ دعاء حتى لو بظلم أولادها ما عملوش حاجة بظلم. إذا كانت تدعو على إذا كانت لا تظن أن الله يجيب دعاء الظالم، يعني أنت ظلمني وتدعو علي، هل تظن بالله أنه يجيب دعائك علي وأنت لي ظالم؟ لا طبعا. طيب. من ربنا من أسماء الحق، من أسماء الله الحق. بارك الله فيك يا ابن أخي، الله يوفقنا وإياكم وإياكم. حفظكم الله يا بلال. الله يرفع الضر عن إخواننا في اليمن وفي فلسطين، الله يرفع عنهم الضر في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. الله يرفع الضر عن إخواننا في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي كل بلاد العالم. اللهم آمين، اللهم آمين. ندفع من زكاة للحالات التي طارت في إعلانات القنوات الدينية. ما أدري عن هذه الحالات، هل هم صادقون أم كاذبون؟ فينبغي التثبت، ليس كل ما يعرض على الفضائيات حتى القنوات الدينية ليس كل ما يعرض عليها صحيح. القناة، كثير من القنوات الدينية بدون تسمية قناة يهمها أن تأخذ المال مقابل الإعلان دون التثبت عن صدق الإعلان من كذبه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. وياك تفضل. حضرتك أنا كنت سمعت من شيخ جزاه الله خير إن بيقولوا صلاة الفجر في مصر حضرتك بيكون في النتيجة أو بيكون عدد متقدم عن ميعاد الأصل حوالي ثلث ساعة أو نص ساعة. لا ما نص ساعة كثير، يعني ربع ساعة ثلث ساعة احتاط لدينك. يعني حضرتك مثلا في ربع ساعة حضرتك المسجد اللي جنبنا حوالي 10 دقايق بس بالظبط وبيكون لا يعني خليك أنت ربع ساعة معقولة أو ثلث ساعة. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كفارة النذر كفارة يمين إذا كان النذر نذر لجاج، إنه والله يقول لله علي أن أضربك، كفارته كفارة يمين. أحبك الله يا أخي جماعة وأحب أهل المطروح يا رب، بارك الله فيكم جميعا. حكم إقامة الأفراح في القاعات مع العلم أنه يوجد ما يسمى بالدي جي، يعني لولا البعد عن مثل هذا لما يصاحبه من الموسيقى ويصاحبه من المخالفات الشرعية الأخرى. بارك الله فيك يا أخ عمر. أحد الناس بعد أن يصلي الفجر في المسجد يذهب إلى مسجد آخر ويصلي مع المصلين الذين صلى جماعة، الذي صلى جماعة هل يجوز هذا مع التعود؟ إذا كان يصلي الفجر في مسجده في موعد الفجر يعني الفجر يصلى في موعده لا يجوز أن تكذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذه الصلاة لا معنى لها أن تكررها ولا وجه لها طريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو واحدة صاحبتي بتحكي لي مشكلة خصوصا مع قريبتها أو زوجها أو كده، وأنا عارفة يعني أنا عارفة من عندي بيها وعلاقتي بيها المشكلة إن هي صديقة نحسها صديقة دائما يعني، فهل يجوز لي مثلا ما ينفعش تقول كده أو ما ينفعش يعمل كده أو كده، ولا ما ينفعش أحكم وهو ما عارفش الطرف الآخر؟ لا ما تحكم بيش، صحيح لله، صحيح لله تستر على زوجها وتحفظ بيتها بارك الله فيك. لا حتى لو على غير زوجها يعني لا يجوز لك أنت يا أخي، ليس كل الصادقون يصدقون في كل وقت وحين. نعم. هو مصطفى بن أثاثة كان كذاب في الأصل، مش كذاب في الأصل مش كذاب، لكن كذب على أم المؤمنين عائشة. يعني قد يأثم الإنسان في الحالة زي كده؟ يا أختي مش عزيز بس وصل الله يرضى عليك، ينصحها لله تسكت تحفظ لسانها الله يبارك فيك. ما هي كفارة اليمين وهل يجوز أن آتي زوجتي قبل أن أدفع الكفارة؟ مش فاهم ماذا قلت لزوجتك حتى ننظر هل هي كفارة ظهار؟ إن كانت الكفارة كفارة ظهار حينئذ لا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تكفر، قول الله تعالى من قبل أن يتمس. إذا كانت كفارة يمين لا يجوز لك أن تقربها. وضح سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. يعني ممكن نرى عن شخص يهود معين ولا يجوز؟ لا عن المعين عموما فيه نزاع بين العلماء، لا عن المعين باسمه، الكافر المعين باسمه فيه نزاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، لكن اللعن جملة جائز لا اختلاف فيه عند المسلمين، ألا لعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، لعن الله النامصة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فلعن العموم جائز سواء كانوا أصحاب الكبائر سواء كانوا كفارا سواء كانوا مسلمين، اللعن العام جائز، لكن تخصيص فلان اللهم لعن زيدا مثلا باسمه تلك مسألة فيها نزاع، والأظهر أن البعد عنها أسلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. حبك الله يا عصام. السلام عليكم. حضرتك لو ماذا يطلق على المرأة ناشد؟ ماذا تكون هي ناشد عن زوجها؟ إذا كانت متعالية على أوامره إذا أمرها بمعروف. نوع الأوامر اللي يجب أن تشتري؟ نعم؟ نوع الأوامر إيه؟ يعني إيه نوع الأوامر اللي يجب عليها طاعته دائما فيها ومدى يجوز لها أن تطيعش الأمر ده؟ يعني غير معروفية الله برضه يعني؟ يعني قل لها مثلا لا تخرجي من البيت، تقول سأخرج. نعم. لا تدخلي أحدا البيت بغير إني سأدخل. وهكذا في امر مثلا يؤذيها نفسيا او يسبب لها مشاكل، هي ده هي مشاكل مثلا وهو عفوا يا اختي الكريمه، اذا كان يامرها بما هو حق له وهي ترفض تكون ناشزا. لكن هذا أنه يا أختي اصبر علينا يا أختي الله يغفر لك، إذا كان يأمرها ويقول لها مثلا ائتني بفلوسك، قالت لا لا تعد ناشزا، ليس من حقها أن يأخذ أموالها. لكن إذا كان يقول لها يا أختي لا تدخلي أحدا بيتي إلا بإذني، فتقول سأدخل، يا أختي لا تخرجين إلى السوق أنا أتيك بحياتك في البيت، تقول سأذهب. فإذا كان يأمرها بما هو حق له وهي تخالفه في ذلك تكون ناشزا. أما إذا كان يأمرها بشيء ليس من حقه فحينئذ لا تسمى ناشزا، ينظر إلى نوع الأمر الذي صدر وبناء عليه يحكم على هذه النشوز من عدمه. إحنا الآن نعرف نوع الأمر ده، يعني ده الأمر ده شيء بدهي معروف لدى الجميع. شيء بدهي معروف لدى الجميع، واحد بيقول لامرأة مثلا هاتي فلوس، هاتي ورثك من أبوك، فأنا مش هجيب ورث من أبوك. أيوه. ليس من حقه. أيوه. لا هذا. أهل هو فلوس الشيء طيب. من حق. على سبيل المثال. اذكري مثالا. يعني مثلا في زيارتها بيهم لوحدها أو كده أو بأولادها، وهي في ضرر عليها يوقع عليها بسبب ذلك. يعني يقول لها اذهبي إلى أمي أنت والأولاد. نعم. ترفض ذلك. نعم. ليست ناشز. أنا إذن. نعم. طيب عليك حضرتك المثال الآخر، متى يكون الهجران يعني بين اثنين بيت وأقارب أو كده؟ يا أختي يا مسائل أنت هذا مرض العمل يا الله وكشحة. الأخت تسأل أسئلة محتاجة إجابة تفصيلية طويلة، كل سؤال يحتاج محاضرة لبيان الاستثناءات ولبيان الواجبات. نعم. النساء متسرعات جدا في الكلام ولا يسمحن لأحد يجيب ولا يتأنينا. صدق الله إذ قال أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين إلا من رحم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. خير من ألوه. مضى عهد ألوه خلاص. عهد ألوه عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلومة المستوى تمام. أنا أتركت واحد مبلغ من المال لحوالي 500 جنيه. تمام. طلعوا الزمن تمام. تعطل على سداد المبلغ تمام. في حصل لي يعني إذا الصوت مشوش على أي حال، لكن لو كان سؤالك مفاده هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند الجمهور. ما الزكاة يلزم فيها تمكين الفقير من حقه. لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. تمام. بارك الله فيك يا أخي محمد ابن رشاد. السؤال طويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. لو سمحت في سؤال بس. تفضل. أنا بسافر من حوالي 3 سنة. طيب. وبيجاز معايا فلوس كل رحلة بروح وبرجع على مصر. والفلوس دي بشتري بيها أرض. طيب بعدين. هل الأرض دي عليها زكاة؟ أرض للتجارة أو قنية لأبنائك؟ لا قنية للأولاد وعشان نحط فلوس في البنك وعشان الريبة وانت عارف. لا قنية لأولادك ليس عليها زكاة. لا شكرا. بارك الله فيك يا الفتاة المتواضعة. في نيتي أصوم أيام القضاء ثم الست من شوال، فإذا لم أستطع أن أصومها كلها قبل انتهاء شوال فيجوز تغيير نيتي بأن اللي صمت هو الست من شوال، لا صمت الفريضة ونويت صيام الأيام التي عليك من الفريضة، لا يجوز بعد أن تقول سيحتسبها نافلة بهذا الطريق. هذا على وجه من الوجوه، عفوا العكس لا يصلح. عفوا أعيد الجواب، أعيد الجواب، أنا صليت نافلة أربع ركعات بعد أذان العصر، صليت أربع ركعات، هل يجوز بعد أن صليتها أقول احتسبوها العصر؟ لا يجوز. لكن إن حصل العكس، أنا نويت أن أصلي أربع ركعات العصر صليتها وماذا قلت سأعتبرها نافلة وأصلي العصر من جديد، هذا لا بأس به. فالانتقال من النفل إلى الفرض جائز، الانتقال من الفرض عفوا الانتقال من النفل إلى الفرض لا يجوز، من الفرض إلى النفل جائز. كلام واضح عبد الرحمن، فهمت؟ يعني أنا صليت أربع ركعات سنة، هل يجوز لي بعد ذلك أن أقول لا يا رب أن أحتسبها الفريضة؟ لا يجوز. لكن صليت أربع ركعات فريضة، قلت يا ربي أن أحتسبها نافلة وأرجع إلى صلاة العصر مع الجماعة، لا بأس بذلك. بأي يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ يكون الوجهان مليء أدراك الأعمال والله عز وجل بين الحي ليس بأقارب. متى يكون هجران مانعا لرفع الأعمال؟ يكون إذا كان كلاهما ظالم. الله أكبر. الله كان الطرف الآخر يتقول الظالم الظالم الظالم الظالم هو الذي يأثم، والمظلوم لا إثم عليه. سواه. حلفت على زوجتي وقلت علي الطلاق اللي تذهب لبيت أبيها لمدة وذهبت قبل انتهاء العدة، كفارة يمين، هذه كفارة يمين، أشهد أن لا إله إلا الله. يجوز إتيان الزوجة قبل الكفارة، المظهر هو الذي يمنع فيه. مؤذن آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما هو خلق البين يا مولانا؟ ايه؟ البين. نعم. الطلاق البين. طلاق البائن. طلاق البائن الذي تبين منه المرأة تنفصل عن زوجها، قد تكون بينونة كبرى والبينونة صغرى. بينونة صغرى. لحظة، يقول الرجل لامرأتي أنت طالق واتركها بلا مراجعة حتى تنتهي عدتها، فتكون بانت منه بينونة صغرى إذا كان طلاق الأول أو الثاني. السلام عليكم. هذا أذان أول عندنا، بارك الله فيكم. الصلاة خير من النوم. يعني الأذان الأول يا صلاح، يا صلاح. هذا الأذان الأول يا إخوة، بس الأذان الثاني. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

السلام. حديث إن أهل اليمن أول من يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سؤالين جزاك الله خير. وليا. شخص قال بكلاء أرض الزراعة هل عليه نفس قيمة بدل من كان يمتلك الأرض؟ شخص عليه إيه؟ شخص قام بكراء أرض للزراعة، استئجار يعني. ماذا تسأل؟ هل عليه نفس قيمة الزكاة التي على الشخص الذي يمتلك الأرض؟ قام بكرائها بالفلوس، بالمال، بالدراهم، أو بنسبة من خارج من الأرض؟ يعني هل قام بالكراء مقابل نسبة من الخارج من الأرض أو الكراء مقابل مال؟ كراء مقابل مال. أيوة. يسأل كأني فهمت من سؤالك هل يخصم الكراء، هل يخصم الكراء من الناتج قبل إخراج الزكاة أو لا يخصم؟ هكذا الجمهور يقولون لا يخصم الكراء من الناتج. ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقولان تخصم تكاليف الزراعة عموما من الناتج قبل إخراج الزكاة منه ويزكى على المتبقي. هذا رأي ابن عمر وابن عباس، أما الجمهور فلا. والسؤال الثاني يا شيخ، هل يعطى الزكاة في مكان هل يلزم إعطاء الزكاة في المكان الذي جني فيه المحصول في نفس الحقل؟ لا يلزم. شكرا. الله يكرمك. يعني يلزمني أنا جنية التمر الرطب، هل يلزم في نفس المكان الجني أن أخرج الزكاة من الأمر في ساعة؟ في ساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا خالد. وفيك بارك الله، تفضل. حضرتكم من أخوك عبد المحسن يا شيخ. يا مرحبا وأهلا وسهلا، تفضل. الله يكرمك. السنة الشيخ يعني وجد رقة طبعا رفع لمدة سنة، ثم بعد ذلك بعد سنة يعني انتفع بها، وبعد أن انتفع صاحب الحالة يعني طلبه بها، عارف ان هو الذي وجدها وطلبه بها، فهل يكون نعم. عند الجمهور يلزم بردها. جزاكم الله خير شيخ. وياك. اتخاذ السلطة في المسجد مستحب. أي وقت فاطمة الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. حبك الله يا شيخ علي الدين. حكم شرب الماء عمدا بعد أذان الفجر مباشرة في رمضان، لماذا؟ لو متأول أو ما شأنه؟ ما شأنه إذ شرب؟ فاطمة مسعد خلاص الله لا يسأل عما يفعل، وأنت التي تسألي وأنا الذي أسأل. الله يعلم ونحن لا نعلم. ما حكم أخذ القرض على أن يرده سلعة ويكون ثمن السلعة أكثر من الدين؟ بهذا التوصيف الإجمالي لا يجوز. السلام فمعروف بضابطه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بحبك. الله يبارك فيك وسلمك. هشتري له سيارة. لا يجوز بيعها. اصبر علي لو سمحت. السيارة عليها حظر بيع. سيارة المعاقين عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. فإذا كان عليها حظر بيع فلا يجوز بيعها خلال 5 سنوات، لكن يجوز أن يعطيه حق انتفاع مقابل مبلغ من المال. أي نعم، من ممنوع أصلا، قانون الدولة لا يسمح لبيعها. طب هو لما يفك الحظر خلاص يفك الحظر خلاص انتهت القصة. يجوز إذا فك الحظر خلاص ما عندناش مشكلة. طيب هو اللي داخل المعقد هيشتري السيارة مثلا هياخد 70,000، إذا هيدفع 70,000 داخل تاني. يا أخي عموما لا يجوز بيع سيارات المعاقين إلا إذا فك الحظر، لأن الآن في عائق يعوق البيع. نعم. الحكومة تعتبر واهبة في هذه الحال، واهبة لقيمة الجمارك، واهبة مشترطة. الواهب اشترط، قال لا يجوز لك بيع هذه السيارة التي أنا وهبت لك جزء من ثمنها إلا بعد مضي كذا سنة. فإذا أراد أن يعطيه السيارة يعطيه حق انتفاع مع بقاء السيارة باسم صاحبها. حكم إخراج زكاة الفطر بعد الفجر يوم العيد، لا بأس بذلك، بل الجمهور على لا يمتد إلى المغرب. يسأل ما الفرق بين السنة والعام؟ السنة قد تتفق مع العام لأن كل منهما يبدأ من وقت معين وينتهي بوقت معين، والسنة قد تطلق على سنوات الشدة. قول الله تعالى قد أخذنا آل فرعون بسنين، اللهم أني عليهم بسنين كسن يوسف. أما التفريق العام يكون يطلق على الخصم والسنة تطلق على الشدة، لا يلزم ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الترويح عن النفس مبني على صورة هذا الترويح عن النفس كيف هي؟ يخالف الأولى مثلا من العدم؟ لا، مش أقول يخالف الأولى. ما صورة الترويح عن النفس التي تريدها؟ لا لازم تعرف يسأله حتى نجيبك. لا أنا أي ترويح يعني هذا الصورة ترويح أنا خلاص موقع تعرف سكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لعائشة تسابقيني يا عائشة. الله يسلمك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد السلام بن منصور وحفظك الله. بارك الله فيك يا أخت عائشة وأهلك وذريتك. هل الطفل لو هل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. الله ألا يريك مكروها في نفسك ولا في حياتك ولا مالك ولا أولادك ولا أهلك أجمعين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا ولك والسامعين والسامعات بمثل. بارك الله فيك. يا سيدنا سؤال. سل. السؤال هو فجر في رمضان قال واحد عليه الخرابة تفطر عندي، الثاني قال له عليه الطلاق ما أفطر وما فطرش عنده، فماذا عليه؟ ليس على هذا ولا ذاك كفارة فيما أختاره من أقوال العلماء. نعم. لأن الأول حلف على شيء لا يملكه. نعم. والثاني حلف وحافظ على يمينه. نعم. فهمت كلامي؟ تمام الله يبارك لك. فلعل سيدنا شوال ويجوز للإنسان يصير الصدق قبل ما يقضي عليه؟ يجوز. يجوز. الله يوفقنا وإياك يا رب. بعض الماء يا عبد الرحمن. السلام عليكم. حكم بول الصبي، بول الصبي الذي أكل الطعام نجس ومس عورته لا ينقض الوضوء. السلام عليكم. الله يبارك. تفضل. لا مانع. شكرا شكرا. الله يسلمك. هل يجوز؟ السلام عليكم. اللهم انصر اخواننا المسلمين يا رب العالمين. الاخ مصطفى بن انور بتتبع اسئلته وجد انه يسال اسئله كثيره ليس لها وجه انتفاع، فانصحه ان يحرص على ما ينفعه، واضيف شيئا لا يخص هو وحده انما يخص الجميع، ان السؤال ينادي على صاحبه. اذا كان من شان شخص ان يسال عن الغرائب، يسال عن الغرائب او النوادر او المسائل الشاذه، سيوصف بوصف ان يتتبع الغرائب، او صاحب غرائب، صاحب اسئله غريبه. اذا كان من شان الشخص ان يسال اسئله تافهه فانه ينادي على نفسه صاحب الأسئلة التافهة. كان شخص من شأنه أن يسأل أسئلة عاقلة يقول صاحب الأسئلة العاقلة، فالسؤال ينادي على من يسأل. فأنصح الإخوة أن يحرصوا على السؤال عن النافع، أن يحرصوا على السؤال عن النافع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على ما ينفع. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم مصطفى. اهلا بحضرتك يا شيخ. اهلا بك. بارك الله في علمك يا عم. معلش والله انا اول مره اتكلم في التليفون. بقول لحضرتك عايز اسال سؤال. الو اتفضلي. تمام. يا شيخ بقول لحضرتك واحده طلقت ومعاها ثلاث اولاد، والمفروض ان الزوج كان اتفق معاها كلاميا كده ما لجاش لحد من اهلها ولا حاجه، وقال لها احنا نتفق مع بعض على نفقة معينة كل شهر، وانه عليه دراسة الاولاد وكسوتهم ومصروفها. وبعد فترة انقطع هذا الأمر وما عادش يديها المبلغ ده. فهي هي لها ملهاش يعني ملهاش أب ولا عم ولا خال ولا كده. فهي كلفت زوج أختها الصغيرة إن هو يتدخل في الموضوع برضا إن هو إيه يخش يتكلم مع زوجها يعني عفواً عفواً اسمعي انا عامل معاها اشتراك كبير جدا واتفق بالبنت اللي هي بنتها وبنت يعني وقالها خليها ترجع للقضاء وملهاش فلوس عندي اسمعي عليا بس اسمعي عليا اسمعي اسكت شويه معلش هذا هل تم الطلاق رسميا او لا تم الطلاق رسميا طلاق دائم الا طلاق طيب على الاطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أختي اصبري علينا يا أختي أيوة. الآن الطلاق أخذ به قسيم الطلاق أو لا أيوة. من ثلاث سنوات واتفقوا على مبلغ معين ولم يفي نعم واستمر في العتو والظلم لما كلمت زوج أختها بمطالبته نعم أي وقال لا اذهبي إلى المحاكم أنا لن أدفع نعم كده بالضبط الموضوع تماما هي اصبري لو سمحتي السؤال لو سمحتي اصبري لو سمحتي يجوز لها ان تشهر به يجوز لها ان تشهر به وان تفضحه في وسط زملائه تقول فلان لا يعطين نفقة اولادي انا اتسول على اولادي فاذا وصله هذا سينتشر هو يعني الأمر قالت ربنا يغنيني ورجعت تعتصر الأولاد تاني وزروب ده مع أنه ماشي في سنة عمال وبعدين رجع التاني عمل مشكلة تانية ومشكلة كبيرة جدا في المنطقة اللي هي ساكنة فيها وهي مش عارفة تروح فين أو تتكلم مع مين أو تتكلم مع إيه وأنا أقول طيب أنت لا ترضين أن تسمعي كلامي وكلامي كثير بلا سماع بفهمك إيه اللي تعمله فهمك إيه اللي تعمله يجوز اعتذر لك اعتذر منك اعتذر منك كلمنا على الهاتف الخاص عموما هناك اقوام ينزجرون بالتشهير بهم هناك اقوام من عقوبتهم التشهير بهم ودل على ذلك قول الله تعالى لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم فمن ظلم جائز أن يجار بالسوء من القول ما السوء من القول في وجه للعلماء أحدهما أن يقول في الناس فلان ظلمني فلان أكل مالي الثاني أن يدعو على من ظلم هذا الدليل الأول الدليل الثاني أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يؤذيه فاشتكاه إلى النبي فوعظه النبي مرات فلم يقبل فأمره النبي أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق المظلوم فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق كلما مر به شخص قال ما لما أخرجت متاعك فلان يظلمني والنبي أمرني بذلك فيقول به وبه وينالون منه وينالون منه فإن كف الرجل وقال ارجع لن تجد مني إلا خيرا فكتشهير بالظالم يجوز التشهير به إذا لم ينزجر هذه الأخت السائلة ذات الكلام الكثير الأمر يسير جدا الأمر سهل ويسير في وسعها هي طبعا الأولاد من حقها الأولاد من حقها ما لم تتزوج الأولاد من حقها ومن حقها أن تأخذ مصاريف النفقة مصاريف النفقة كحاضنة ما لم تتزوج هذه المرأة التي منع عنها حقها وقال لها الزوج اذهب القضاء ويعلم تماما هذا الماكر أن القضاء لا يعطي النفقة الموازية أو المكافئة للنفقة للأولاد الأولاد مثلا نفقتهم 2000 جنيه مثلا في الشهر القضاء يعطيها 600 جنيه 700 جنيه لا يعطيها ما يكفي فذلك يقول اشتكيني فأنا أقول لا أضيع وقتك في الشكاوى، أنت بين أمرين، إما تشهري به تكلمي الناس في حقه، أو إذا تصبرت شيئا ما أعطيه أولاده، تفضل أولادك. وبإذن الله تعالى سيرجع صغيرا بإذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ أنا ما حكم الجهاد في عصرنا؟ الجهاد بمفهومه العام ماض إلى يوم القيامة. الجهاد بمفهومه العام ماض إلى يوم القيامة. ومعنى الجهاد، صور الجهاد، هناك جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد بالنفس. صور الجهاد متعددة، من جهدهم بقلب فهو مؤمن، من جهدهم باللسان فهو مؤمن، من جهدهم بيده فهو مؤمن. صور الجهاد تتعدد، صور الجهاد ولكن كل مكان يحتاج إلى صورة من الجهاد تناسبه. هذا هو الموضوع، خاص بالك من الموضوع. وقد تكلمنا على هذا باتساع في أبواب فقه الجهاد، هي على اليوتيوب ولا فين يا عبد الرحمن؟ نعم على اليوتيوب إذا أردت ذلك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. وحياك. نعم نعم نعم. لا مش سامع والله. والله شيخ القوانين تم تعديلها وأصبحت في الجرح حتى ما كان طيب. سؤال معذرة، الأخ يقول القوانين قد عدلت وأصبحت المحاكم تعطي للمرأة حقها كاملا. عذرا، ما صفة الأخ المتكلم حتى أنت تعمل بالمحاماة؟ هل تأذن في الإفصاح عن اسمك؟ ما اسمك حتى نعلم أن المحامي فلان الفلاني اتصل يقول كذا كذا؟ الأخ إبراهيم يقول إنه يمكنها أن تذهب إلى أي محامي في بلدها وتقدم أوراق تفيد الإنفاق أو حيثيات تفيد الإنفاق، والقضاء يقضي لها بمستحقاتها. هكذا قلت؟ لعل الوقت سمع. والله شيء طيب. طيب والله شيء طيب إذا كان القضاء ينصف، هذا شيء يحمد عليه ربنا. الحمد لله، شكرا لكم يا أخي إبراهيم. هل تجوز مساعدة فتاة مسكينة في جهازها من مال الزكاة؟ يطوط مالا لفقرها، طوط مالا لفقرها ومسكنتها. نعم، إذا كانت سفيهة فيجوز لك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيهة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. شركة قطاع عام أو شركة قطاع خاص؟ لا قطاع خاص. طيب. الأول قبل أن الأخ مصطفى أنور، إذا كنت فهمت أننا أسألنا لك فنعتذر إليك يا أخ مصطفى بن أنور وفقك الله بكل خير، شكرا لك. الأخ شركة القطاع الخاص، مديرك المباشر مسامحك في هذا أم لا؟ والله هو أنا في المكان، فأنا ولي يعني الفار الثاني يعني أنا في المكان. هو إذا يومها يعني أنت كنت ترد من الهاتف هاتف الشركة؟ هم كانوا يرن علي وأنا كنت أرسل ورن من تليفون الشركة. يعني تستهلك أموالا كثيرة أو أشياء يسيرة؟ لا يسيرة. يسيرا أن يسير ما عفو عنه، لكن الأولى لك أن تسمعهم أيضا. تمام. هو في حاجة ثانية، إحنا كنا دائما كان تحفيظ قرآن وكده، فالمهم إن كان في أطفال بيجوا مكان بيحفظوا، أنا كنت من الناس اللي مسؤولة إن أنا ألم منهم فلوس، فلما كنت أجي أقول للطفل محتاج سن فلوس يكون صفقة ضعفة أو كده علشان يكلمه ويديني فلوس، فبرن على والده يعني يردش عليها. يعني عفوا كنت تقول للطلب ايه لو سمحت؟ كنت بقول يعني عايز فلوس مقابل ان هم يتابعوا يعني عشان ان احنا بنديهم فلوس يعني نتعامل معاهم يعني. يعني كنت تطلب من الاطفال الاجرة الشهرية ولا ايه؟ مش عارف. تمام كنت بطلب منهم. طيب وبعدين ايه اللي يحصل؟ يدوني ارقام الولاد الوالد بتاعه. ايوه ايوه. فإن عليهم ويبش أن يرد عليها. طيب وبعدين؟ كان صاحب المكان بيسألني على الفلوس وكده وأنا كنت بقول هم حدش بيديني. أيوه. طيب إيه المشكلة؟ قعدت شهرين وبعد كده ثلاث شهور بالظبط وسبت المكان. طيب. في علي حاجة أنا فيها دي اللي هي ذنب فيها أو كده ولا مطالب إن أنا أرد مكان الأطفال دي؟ لا يعني هل أنت معلم؟ صح؟ لا أنا ماسك الإدارة، ماسك دفتر يعني. ماسك اسمك، هل بيدك سلطان على أولياء الأمور أن يدفعوا المال؟ لا. طيب، ما دام ممكن، أنت تقول للطفل يا ابني هات الفلوس الشهرية ادفع. قال كلم أبي، كلم والدي لا يرد عليك. تمام. لكن كان عندكم تصرف يسلك مع مثل هذا الطفل أم لا؟ بالتحديد كان بيسامح الناس اللي هم متعثرين في الدفع الفلوس. أنا أقول إن كان عليك شيء وتعمدت عدم فعله بما يعود بالضرر على الشركة استسمحت الشركة التي تعمل فيها ولو أخذوا جزءا منك من المال، إن لم يكن منك تقصير فلا شيء عليك. السلام عليكم. والبركات بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم الله يبارك فيك. تفضل ارفع صوتك، ارفع صوتك، اخوانك لا يسمعونك. ما صحة الحديث؟ أي حديث؟ الذي مستدل أن رجلا قال الحمد لله كثيرا واستعظمت الملائكة أن تكتبها. كمل. لا بس يعني لا صح، لا صح. بارك الله فيك يا مصطفى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. الأمير تابعتني بأسماء الأنبياء. في سنده مقال. تسمى باسمي ولا تسمى بكنيتي. صحيح. نعم. صحيح، لكن هل هذا كان في زمن الرسول أم عموما؟ يرى الجمهور أن هذا كان في زمن الرسول. لا يجمع بين الاسم والكنية. أيات. السلام عليكم. نعم. لو سمحنا شيخ، هو في أطعمة من قبل الوضوء ولا لا؟ بعض العلماء يرى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. يجب أي أكل ثاني لأ؟ ها؟ أي أكل ثاني عادي؟ عادي، مثل ماذا يعني؟ هذا لحم الإبل. نعم هذا صحيح. وصل حضرتك الدعاء بالسبب. الله يثبتنا وإياك. شكرا لحضرتك. بهذا القدر أشتري حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فقل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعاه، اللهم أنقذ إخواننا في فلسطين، اللهم أنقذهم، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم اجمع بين كلمتهم على طاعتك وعلى كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا رب العالمين. خذ بأيديهم ونواصيهم إلى البر والتقوى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين وانصرنا وانصر المسلمين في كل مكان يا رب فأنت خير الناصرين. احفظنا واحفظ المسلمين والمسلمات فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فافتح علينا من أبواب الخير وصنوف البركات فأنت خير الفاتحين. واغفر لنا فأنت خير الغافلين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا خير الناصرين يا رب العالمين. اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا يا رب العالمين. نسألك يا رب أن تحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل بقاع. يا رب العالمين أنت الكبير، أنت القوي، أنت العظيم، أنت أكبر من كل كبير، أنت أعظم من كل عظيم. يا رب العالمين أنت أقدر من كل قادر يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير. اللهم سلمنا واحفظنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من القلة والذلة، نعوذ بك من القلة والذلة، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أوزعنا شكر نعمك ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم تولى إخواننا في فلسطين، احفظهم بحفظك واتلهم برعايتك يا رب العالمين. يا علي يا عظيم، وانصر إخواننا المستضعفين في كل بقاع الأرض، في الصين وفي باكستان وفي أفغانستان وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. سلم عبادك المؤمنين يا رب العالمين، احفظهم بحفظك يا سميع الدعاء. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين، يا مجيب الدعاء، يا من يجير ولا يجار عليه يا رب العالمين. اللهم أسكننا الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وكذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عائدا بالله من النار، عائدا بالله من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.